الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح كل من لاز به أنجح كل من يعامله يربح تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي من بعد الجدب في الخصب تسرح وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح يندب هديلها ولا ندب ابن الملوح أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح كم من غني طرحه الغنى والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير وبالقليل لم يسمح يتجشأ شبعا وينسى الطلنفح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له قومه لا تفرح أحمده ما أمسى الماء وما أصبح وأصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين سورة أنزلناها شمعنا السورة دي يعني اللي هي سورة أنزلناها شمعنا كلها سور أنزلها مين الله شمعنا دي اللي قال فيها سورة أنزلناها وفرضناها أليست سورة الأحزاب فرضها الله أليست سورة البقرة فرضها الله سورة النساء وما فيها من أحكام أليس قد فرضها الله شمعنا قال في هذه السورة سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها تاني بيكرر النزول قالك لفخامة هذه السورة وما تحمله من معان وأحكام سورة فخمة وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام وقالوا هذا يفيد الاهتمام يعني اهتموا بهذه السورة كثيرا سورة فخمة سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني وبدأ بالزانية لم يبدأ بالزاني عكس والسارق والسارقة فبدأ بالسارق ولم يبدأ بالسارقة لأن في السرقة السرقة تحتاج إلى جهد ها؟ تحتاج إلى صفات ذكورية أكثر منها صفات إناث الإناث يعني في السرقة مش هتسرق الكثير زي الرجال رجال أكثر في السرقة ليه؟ ده ممكن يطلع بلكونة ينط من فوق مش عارف سور بلك ده ليس للنساء ساخرة لو تسرق مثلا تسرق شنطة تسرق حاجة بسيطة كده لكن نط وهجوم وكده ما فيش الكلام ده فالسرقة في الذكور أكثر وهنا بدأ بالزنا في النساء لأنه لولا المرأة ما تم الزنا أصلا إلا اغتصابا والاغتصاب هي لو اغتصبت امرأة يعني ليس عليها من الإثم شيء ليس عليها من الإثم شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فلو فرضنا أن امرأة اغتصبت غصب عنها فعل اختطاف واغتصاب ليس عليها شيء فلذلك لا يتم هذا أو هذه الفاحشة لا تتم إلا برضا من المرء لا تتم إلا بفتح باب من المرء وتجد في الاحتراز من هذا الزنا شرع الله عز وجل وسائل كثيرة بنى على المرأة منها الكثير يعني مثلا عدم التعطر، عدم التعطر، قال للمرأة عشان احترازا من الزنا ومنع أسباب الزنا، قال لها لا، إذا أتت أحدكم العشاء فلا تمس بخورا، فلا تمس بخورا، أي أيما امرأة تعطرت ليجد القوم ريحها فهي زانية، فمنعها من العطر ليه؟ عشان يمنع من الزنا، منعها هي. لا يخلون أحدكم بامرأة غير ذي محرم، منعها من اختلاط، منعها من إن هي تسافر، لا تسافر سفر يكون مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، نهى عن السفر، نهى عن التعطر، نهى عن التبرج. ها؟ لا تخرج متعطرة متطيبة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن، صحيح كده؟ نهى، شوف الآيات جاية إيه؟ نهي عن غض البصر، نهى أمر بغض البصر، نهى عن إطلاق البصر، ونهى عن التعطر، ونهى عن الزينة، ونهى عن أن هي تتكلم مع الرجال كلام في خنوع، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كان أكثر أسباب التي بنى عليها منع الزنا كانت عند النساء، كما أمر الرجال أيضا بغض البصر، صح؟ كما أمر الرجال بعدم الاختلاط، لا يدخلن أحدكم على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان، كما في صحيح مسلم، لا يخلون أحدكم بامرأة، كذلك في كثير من الصحيح. نهى عن الخلوة بالأجنبية منعا لهذا لهذه الجريمة العظيمة التي هي من كبائر الذنوب. بعض الناس يقول لك الأجانب يعني كفر، ليه يعني الزنا، ليه حرمتوا الزنا، ليه بتحرموا الزنا؟ هتقول له ايه ده يا عم الشيخ محمود، تقول له ايه، ليه بتحرموا الزنا يا مسلمين؟ الحكمة، يعني الحكمة منها، ها، هو حفظ الأنساب، صح كده، حفظ الأنساب، الله أمر بذلك طبعا قبل أي شيء، بس هو ما يعرفش الله، هو ما يعرفش الله. واحد لما قلت لك الشيخ العريفي نقل عن رجل قال له لما نسأله السؤال ده، قال له أترضاه لأمك أترضاه لأختك؟ قال له أيوة أرضاه، ما أرضاهوش ليه، إيه المشكلة؟ أنا هو الرجل بيكلمه كده الشيخ العريفي، قال له أيوة أرضاه، إيه مشكلتكم؟ مشكلتنا اختلاط الأنساب، اختلاط الأنساب، وبناء عليه أن هذا الذي لا يحق له أن يرث أباه يرث، صح؟ بناء على اختلاط الأنساب، ولد رجل عقيم لا يولد له، كما حدث في من قبل في 2015 تقريبا، رجل رجع من السفر مراته أصلا كان معها ثلاثة، بيروح ويجي هو وسافر في الإمارات ومعها ثلاثة، الثلاثة هو رجل عقيم، لما عمل تحاليل قالوا له أنت أصلا ما بتخلفش، ودول لما عملوا اللي هي تحليل دي إن إيه، قال ولا ولد من دول، البنتين والولد دول مش أولادك، بأي حق هؤلاء يأخذون ميراثه، تعبه وجهده وحقه، مش الميراث ده المفروض لو هو ما بيخلفش يروح لأخته وأخوه وأمه وأبوه ويستمتع بيه في الدنيا؟ ها، ده موضوع تاني خالص غير اختلاط الأنساب، يعني ده بناء عليه، بناء على اختلاط الأنساب يبنى عليه، خدت بالك؟ طبعا جريمة كبيرة جدا، هم لا يعلمون عنها شيئا، لا يعلمون عنها شيئا، حرم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، كما في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، هم اللي بيقولوا كده الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاري. فلك ليه بقى اشمعنا امرأة الجار يا جماعة؟ لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاري، اشمعنا؟ لا، ولا خيانة ولا حرمة الجار، هي طبعا الجار لي حرمة طبعا، هو كده كده الزنا خيانة، خيانة لله مش خيانة للمرأة ولا خيانة للجار، لأن العلة من وراء أن لو كل إنسان لم يزني، الكلام ده كان قديما يعني قبل الفيسبوك قبل مواقع التواصل، لو كل إنسان قديما قبل التليفونات المنزلية حتى، لو كل إنسان فيهم مش هيزني بجارته أو اللي هو عارفها مش هيبقى فيه زنا أصلا، مش هيبقى فيه زنا أصلا. لك أن تتخيل واحد غريب عن القرية، غريب عن القرية، دخل قرية مش قريته وراح فاتح باب وراح داخل، هل هذا يجوز؟ هل هذا يعني في العقل ينفع أخش بيت أنا معرفوش وزني بامرأة معرفهاش؟ هل ده هيحصل؟ طب الزنا لازم لما يتم لازم يتم بإيه؟ بامرأة ها؟ تكون أنت إيه؟ عارفها كويس جدا، عارف جوزها مسافر ولا قاعد، راح الشغل ولا ما راحش الشغل، تبالك؟ فلو مش هيزني بجارته أو باللي عارفها جنبه مش هيزني أصلا. قديمة ما كانش في فيسبوك، ودلوقتي بكل سهولة، بكل سهولة هو بس يحط صورة راجل خالع عريان قاعد بالبوكسر، دي صورة البروفايل بتاعت الفيس، وعنده عضلات سكس باكس ولا اسمه سكس باكس، ها ست عضلات هنا، وصورة واحد بيلعب كمال أجسام، هي تخش تلاقي إن الصورة دي مطابقة لمين؟ لصاحب الحساب بس، خلاص هي اللي هتروح تقول له تعالى، هي اللي هتقول له تعالى. واحد دكتور، واحد مصور نفسه على قناة من القنوات مذيع، واحد صاحب وجهة تبالك، والنساء بقى خلاص تحس ان مفيش رجالة في الزمان اصلا، اقسم بالله زي ما بكلمك تحس ان مفيش رجالة اصلا، هو معاها فيس ومعاها يا عم انا واثق في اهل بيت، ايوه ما انت واثق وده واثق وده واثق وده واثق. النساء اللي بتقع في الزنا عن طريق المواقع دي مين دول؟ أنا مين هم؟ قول لي اقنعني. انا قلت قبل كده الكلام ده يا جماعه بقوله تاني، البنت اللي قاعده في مكان ما مع شاب وبخلاعه وبقله ادب، ابوها في البيت بيقول انا بنتي ب 100 راجل، البنت دي البنت اللي بتسلم نفسها لشاب بكل بساطه، ابوها في البيت قاعد بيكلم اصحابه بيقول انا بنتي بمليون راجل لو قعدت في وسط 10 رجاله تقوم سليمه والكلام ده، فخدت بالك؟ فالثقه الزايده عن اللزوم دي هي اللي خلت النساء ايه، إنا لله وإنا إليه راجعون، هي اللي يخلي النساء دلوقتي تخش وتبعت رسالة وتكلمه ويكلمها، خلاص طالما أعجبت بيه خلاص الموضوع متاح، هنخرج إمتى وتكلمه؟ والله ممكن في ستات بتكلم قدام أبوها وقدام أخوها وقدام جوزها، وقاعدين بكلم واحد صاحبتي، أنا جوزي ما يعرفش الباسورد بتاعي، هي إزاي؟ لا في ثقة، في ثقة، في ثقة، وهي بتخونه. لا ما انا ما ينفعش اقول لك ليه يا عم، لا انت مش معرفني الباسورد بتاعك، طب اعرف، لا برضه انا مش هعرفك. كل ده ما يخليكش تشك، كل ده ما يخليكش انت انسان في هذا الزمان. انت عارف كنت عايز اتكلم معاك النهارده عن ايات احكام النقاب بس اجلتها، فيما قرات يعني ان العلماء اتفقوا اجماعا، الائمه الاربعه اربع المذاهب بتابعيهم، المالك والمالكيه، الشافعي والشافعيه، الحنفي والحنفية، كلهم اتفقوا إجماعا كده على أن النقاب واجب في زمان الفتن، اتفقوا قال لك هم اختلفوا في زمانهم، هو سنة هو فرض، اختلف خلاف سائغ، لكن قالوا كلهم في نفس الوقت في زمان الفتن اللي هو طبعا زماننا ده بلا شك، يعني في زمان الفتن ده قالوا ايه؟ إجماعا قالوا النقاب واجب، قالوا النقاب واجب. فتروح تخش وبكل بساطة في رجالة قاعدة كده، تلاقي مثلا موضوع مهم، أقسم زي الله كده موضوع مهم جدا، وأنا بقرأ التعليقات بتاعت الناس عايز أشوف الناس آراء الناس إيه في الموضوع المهم ده، وتلاقي واحد داخل لك وأنا أعزب وشاب وخالي في وسط التعليقات حاجة ملهاش لازمة ملهاش علاقة بالموضوع أصلا، وأنا اللي عايزة سرية تامة تيجي وده رقم تليفوني وإيه، كل تعليقين ثلاثة تلاقي نفس التعليق ده، يعني هو إيه قاعد متسلط، قاعد ملوك ما عندوش شغلانه غير ان هو يوقع بنات الناس كده في هذه الحبال. طبعا في ناس كتيره جدا سذج، وفي نساء كتير جدا جدا سذج بتخش بنيه طيبه وبتلاقي نفسها راح. عايز اقول لك في السويس حصلت كام حاله زنا لبنات، اقسم بالله بنات شيوخ ابهاتهم مشايخ ومتزوجه من اخ ملتزم كتير، والله العظيم اتحكى لي بالاسامي، بالاسامي مش عايز اقول لك ما ينفعش اقول لك بالاسامي، عن طريق ايه يا عم شيخ؟ طب ليه كده؟ اقول له والله يا شيخ انا بحلف بالله ان هي انسانه ربنا جعلها ملتزمه وكويسه، بس وقعت بسبب فتنه الفيس والمواقع التواصل، وقعت بسبب هذه الفتنه، اني داخله بنيه صافيه، واحد طبعا بيكلمها كلمتين حلوين مش لاقيهم من جوزها، فبدات تتكلم معاه تتواصل معاه، ودي اسمها سماها الله عز وجل في هذه السوره التي انزلها سماها خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. وانا زي اخوكي، هي الاول بتبدا وانا زي اخوكي تبقى لك، وبعد كده بتبقى مش زي اخوها خالص، بعد اسابيع وشهور وسنين بتقع هذه الشريفة العفيفة. فأصبح العملية عندنا متاحة لأي أحد، جار بقى مش جار مش فرق، ممكن يكون هو هنا وهي في اسكندرية ويتقابلوا ويتم الزنا، ممكن يكون هو هنا وهي في الإمارات، هو في الإمارات وهي في مصر في السعودية، خلاص الموضوع أصبحنا قرية واحدة، العالم كله أصبح قرية واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. العلماء قالوا يتقرب الزمان يعني تصبح الأرض كلها كأنها قرية واحدة، وده حصل ولا ما حصلش؟ الأرض كلها بالست قارات بتعودها دول قرية واحدة، تكلم أي حد صوت وصورة وقاعد، وافتح الكام وافتح مش عارفه ويتراسل ويتم كل حاجة تتم. الراجل يعني المسكين طالع لأكل عيشه وشغله 12 ساعة في الشغل 8 ساعات في الشغل، لا يدري شيئا عن شيء، صاحبتنا متأكدة ان جوزها مسافر، متأكدة ان جوزها في الشغل، تدي تليفون امان، الو السلام عليكم، عليكم السلام، انت يعني بالطريقة كده انت فين دلوقتي، تتأكد وتطمن وتاخد بعضها وتعمل ايه عايز تعمله في الشقة، تعمل ايه عايز تعمله بره، نسأل الله العفو والعافية. فالزنا لا يتم الا بايه؟ برضا المرأة، لولا النساء ما لولا رضا النساء ما تم الزنا. يستحيل رجل ينال من امرأة، يستحيل رجل ينال من امرأة إلا برضاها. طبعا احنا استثنينا موضوع الخصوب فقط لا غير. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ده حكم ربنا سبحانه وتعالى في الزاني الغير محصن والزانية الغير محصنة اللي هو البكر من الزنا. ايه الدليل عم الشيخ؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث خالد بن زيد الجهني ان رجلان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم يا رسول الله احكم بيننا بكتاب الله، قال قل، فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني حدثت أن على ابن الرجل فافتديت ابني منه 100 شاة ووليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى زوجة هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، الوليدة والغنم، الوليدة يعني يا جماعة ها؟ الوليدة يعني الوليدة يا جماعة بتطلق في اللغة العربية على الأمة ولو كان عندها 50 سنة، الست يعني، الست اللي هي مش حرة، الست اللي مش حرة بيطلق عليها إيه؟ الوليدة، ولو كان عندها كم سنة؟ 100 سنة، لو عندها 100 سنة اسمها إيه في الشرع؟ وليدة. بس عشان تبقى عارف الألفاظ، لأني ساعات بتكلم أنا بسجيتي بشعر أن قدام يعني إيه المعنى واضح، لكن في بعض الناس بيبقى مش فاهم المعنى. هو إدى للراجل عشان يفتدي ابنه، إدى له أمة امرأة يعني مش حرة، وإدى له 100 شات، صح كده؟ 100 شات ووليدة، أمة و100 عنزة. قال له خلاص كده ده تمام، ده حق اللي هو إيه، ده حق اللي هو زنى بامرأتك، خلاص خلصنا خلصنا. وكان خايف صاحبنا ان هو يعمل في ابنه حاجة، افتدى منه ب100 شات وليد. فراح سأل بعد كده لما الموضوع عدى عليه يوم يومين ثلاثة، سأل اهل العلم من الصحابة قالوا لا ده ابنك متجوز، طالما متجوز ابنك مش هيرجم، ابنك هيتجلد 100 جلدة وهيتغرب سنة بره بلاده. فراح قال لصاحبنا ايه، لا تعالى بقى تعالى بقى نختصب الى رسول الله فراح يختصم النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أخبرته أن على ابني هذا مئة أن على ابني هذا جلد مئة وتغريب عام وعلى زوجتي هذا الرجل. طبعا الفتوى اللي سمعها بعدين فتوى صحيحة. راح النبي قال له والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الغنم والوليدة يعني الست دي اللي انت خدتها والميت شات هيتردوا لك تاني يرجعوا لك. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. اذهب يا أنيس رجل من بني أسلم اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت. ما طبعا هو لو ما اعترفتش ولو هو ما شافهمش وهي تم الاعتراف كان في يبقى في قضية تاني خالص في قضية تانية خالص لو ما تمش الاعتراف. لكن معترف طالما جوزها أخذ الميت شات وأخذ الوليدة يبقى خلاص هي مقرة أن هي زانية وهو رآهم بعينه فاعترفت. خد بالك كلمة فاعترفت دي أصل من أصول عندنا في حديث. قبل ما أكملك الحديث ده حديث سيدنا عمر بن الخطاب بيقول إيه؟ إن الله عز وجل بعث نبيه بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه من الكتاب آية الرجم قرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال على الناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله. فإن الرجم في كتاب الله عز وجل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا ولو كان هناك اعتراف أو بينة أو حبل أقيموا حد الرجم. ده معنى كلام سيدنا عمر. قال إيه؟ الاعتراف أو البينة أو الحبل. خدت بالك؟ الثلاثة. حبل طبعا لو هي امرأة غير متزوجة في حبل خلاص ما هي مش متزوجة معناها إن هي إيه؟ زنت. خدت بالك أنت؟ اعتراف رقم واحد الاعتراف سيد أدلة. مفيش اعتراف فيه بينة ينفع يبقى فيه بينة أحكم بيها. ينفع يبقى فيه بينة تحكم بيها. من ضمن البينة دي حاجات كتيرة يا جماعة. البينة دي حاجات كتيرة. من ضمن البينة إن يكون فيه شواهد أربعة. دي بينة. لو جبت أربع شهود يبقى أنا جبت إيه؟ جبت بينة. الأربعة شاف قال لك الأربعة يشوفوا إن الفرج في الفرج. قال لك كده لازم الأربعة يشوفوا كده الفرج في الفرج. من ضمن البينة ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء رجل من الصحابة اللي هو هلال بن أمية قذف امرأته بشريكة ابن سحماء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عايز دليل لأن آية سورة النور دي كانت لسه ما نزلتش وكان الآية المعمول بها إيه؟ واللائي يأتين الفاحشة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن. الآية دي منسوخة بس كانت ساعتها لسه آية النور ما نزلتش. فالنبي بيعمل بهذه الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية من قذف امرأته بشريك بن سحماء قال أربعة شهداء أو جلد في ظهرك. قال يا رسول الله والله ما كذبت عليها. قال أربعة شهداء أو جلد في ظهرك. يا رسول الله إني لصادق. أربعة شهداء أو جلد في ظهرك. النبي كان لا يزيده على هذا. فقال والله هو هلال قال والله إني لصادق وما كذبت عليها وإن الله عز وجل سينزل عليك ما يبرئ به ظهري. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات آيات سورة النور التي نقرأها اللي هو إيه؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الآيات دي نزلت على النبي في الحادثة دي. خدت بالك؟ فقال له بقى إيه؟ قال له هتهالي. فأتت جاء حلف أربع مرات والله العظيم إني لصادق والله العظيم إني لصادق والله العظيم إني لصادق والله العظيم أربع مرات. خميسة وقفه النبي صلى الله عليه وسلم وقف لازم توقف بعد الرابعة توقف قبل ما يحلف الخامسة. قال هذه التي توجب لعنة الله وذكره بعذاب الله وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. تبالك؟ فمضى قال لا والله ما كذبت عليها وحلف الخامسة. خلاص؟ خلاص اركن أنت على جنب. تعال بقى بيجي المرأة تحلف أربع شهادات، والله العظيم ما زنيت، والله ما زنيت، والله ما زنيت، أربع مرات. وأوقفها الخامسة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه التي توجب غضب الله عليك، وذكرها بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فتلكأت، فإيه؟ تلكأت، سكتت، دلدلت راسها كده وسكتت، مش عايزة تحلف لأنها توجب غضب الله عليها. اشمعنى قال في الرجل، في الرجل أن غضب، أن لعنة الله عليه، وقال في الست غضب، غضب أعلى بكتير، الغضب أعلى بكتير. قال لك لأن 99% وتسعة من عشرة في الرجال إن هم من لا يفضحون نساءهم بهذه التهمة باطلا. يعني فيش واحد كده يجي مراته محترمة وشريفة تحس إن فيها استحالة يعني، ويجي يقول إيه ده أنا شفتها بتزني، إلا أن يكون رجلا مخبولا مجنونا. هتبقى هو مش هيعرض نفسه لهذه السمعة وسط الناس إلا أن كان حدث حقيقة ورأه بعينه. لذلك قال: وغضب الله عليه إن كانت، إن كان من الصادقين. تستوجب غضب الله لأن في الغالب الرجل ده ماله، في الغالب الرجل ده صادق، مش هيروح يقول كده ويفضح نفسه في وسط الناس، لأن ده شرفه وعرضه. مش هيفضح نفسه في وسط الناس على على إيه؟ إيه حظ نفسك يعني في الموضوع؟ تخيل انت واحد راح يقول كده عشان كده، عشان ايه؟ قول لي سبب هيقول كده عشان خاطر، قول لي سبب. ما تحس ان مفيش اسباب، الراجل ما يعملش كده ابدا. المهم تلكأت، فقال كما قال ابن عباس، قالت في نفسها: لا افضح اهلي سائر اليوم. ثم حلفت، خلاص ثم حلفت. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم، هي طبعا كانت حامل من هذا الزنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبصروها، فإن جاء أبيض قضيء العينين سبط الشعر فهو لهلال بن أمية، وإن جاء أسود حمش الساقين جعد الشعر فهو لشريك بن سحماء. الولد ده لو جاء أبيض إن شاء الله كده عينه صغيرة وشعره ناعم، فده شبه مين؟ شبه هلال بن أمية. لو جه أسود قضيء العينين حمش الساقين جعد الشعر، شعره مكتكت، حمش الساقين يعني ما شاء الله كان عندهم عضلات الجماعة السمر زمان، كانوا أصلا يعني في حديث كده في مسلم إن هم كلما غدوا غزين في سبيل الله عز وجل، الصحابة يعني هؤلاء العبيد، قال: ينب أحدهم نبيب التيس يمنح إحداهن الكسبة والكسبتان، يعني يجمعها مرة واثنين وثلاثة، والله لأن يمكن الله عز وجل من أحد منهم لجعلته نكالا. حديث رواه مسلم في صحيح. هو كل ما النساء عندهم أو النساء أصحاب الزنا يعني الزنيات بتحب هذا الرجل ذي العضلات، في رواية كده فزنت برجل ذو عضلات، لكن شغلهم يا جماعة شاق، جماعة الصعيدة والفلاحين الشباب يطلعوا في الأراضي غير شباب نحن كمدينة خالص، تلاقي الشاب ما شاء الله الفلاحين اللي هو بيعمل في الأراضي، تلاقي من غير ما يلعب حديد، تلاقي ما شاء الله عنده عضلات وصدر، وتلاقي كده إيه ما شاء الله ماسك نفسه كده عيل صح يعني، تلاقي قش في الحيطة يهدها. هو كان بقى عشان هم بيعملوا أعمال شقة هؤلاء الرجال العبيد، فكان عندهم إيه؟ كان عندهم عضلات. فحمش الساقين قال: فأبصروها لما ولدت، فجاءت به أسود حمش الساقين جعد الشعر لشريك ابن سحماء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لولا كتاب مضى من الله لكان لي معها شأن آخر. ليه؟ بينة، دي بينة يا جماعة من ضمن البينات. قلت الكلام ده قبل كده وبقوله تاني، العلم الحديث يا جماعة في الشرع ده عندنا هنا مفترض يعترف به، اللي هي دي ان ايه دي دي دي, دي بتجيب مواصفات متطابقه تماما للطفل مع ابوه. خدت بالك انت بتقول لك او لا، حقيقه لا خداع ولا كذبه فيها. دي المفترض ان الجماعه العلماء يقعدوا مع بعض ويقرروا ان ده بينه للزنا، ده بينه من ضمن البيانات التي امر الله بها، لان موضوع البينه النبي فتحه والشرع فتحه. خدت بالك ما جعلوش تقليدي للسلف الصالح في شيء معين، لا، موضوع مفتوح، طالما في بينة بتدل أي بينة بقى. في بينة بتدل على زناها يقام عليها حد الزنا، خدت بالك؟ يقام عليها حد الزنا، فدي بينة أو الاعتراف، البينة أو الاعتراف. فحضرتها اعترفت: أغضي يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت. يبقى احنا عندنا الرجل الذي لم يسبق له الزواج، وأنا بقول لم يسبق له الزواج هو إن ممكن واحد يتجوز لليلة واحدة ويطلق، يصبح الدخلة بتاعته صباح الدخلة بعد ما جمع زوجته طلق، هو تجوز ليلة واحدة، تزوج ليلة واحدة، ممكن مراته تموت بعد ليلة واحدة أو يومين مثلا، ده لو زنى حكمه ايه؟ الرجم، الرجم حتى لو بدون زوجة، حتى لو تزوج ليوم واحد بس هو حكم الرجم. ليه؟ لأنه سبق له الزواج، طالما سبق له الزواج مجرد أنه سبق له الزواج يرجم، لو زنى يرجم. مين اللي هو يجلد لا يرجم؟ لو لم البكر، لو لم يسبق له الزواج اصلا، لم يسبق له زواج اصلا فغدا عليها فاعترفت. يبقى الولد البكر اتحكم عليه بجلد 100 وتغريبه عام. بعضهم قال لك لا، الجلد الحكم عليه مش جلد فقط، ده راي الامام احمد بن حنبل يا جماعه، واسمع هذا الراي وقول لي ليه اي كده. هو بيقول ان البكر يجلد ويغرب، والسيب يجلد ويرجم. يعني مثلا يجلد الخميس ويرجم الجمعة، يجلد الثلاث ويرجم الأربع، يجلد اليوم ده واليوم اللي بعده يرجم. جاب منين دي؟ جاب منين سيدنا أحمد بن حنبل؟ قال لك في حديث رواه مسلم فيه صحيح من حديث علي بن أبي طالب، حديث زيد الرقاشي عن عبادة بن الصامت، قال صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث في رواه البخاري ومسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. حديث كده؟ اه والله حديث كده، جلد 100 والرجم. حديث علي بن أبي طالب زنى عنده رجل وهو من يعني رجل قد أحصن، فجلده ثم رجمه، قال: جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله. يبقى كلام سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كلام في موطنه، ثبت هذا الحديث الذي رواه علي: وجلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله، ده ثبت في صحيح مسلم. وكلام النبي حديث زيد الرقاشي عن عبادة بن الصامت ثبت في الصحيحين: جلد 100 جلد ثم رجم. خدت بالك؟ كلام ليه متجه، الناس ما بتقولش كلامه خلاص. حتى الموت. الرجم حتى الموت. ايه الحكمه من الجلد؟ تعذيب، تعذيب، حكمه ان هو يعذب قبل ان يموت، زياده تعذيب. هو الرجم برضه عذيب، انا بقول لك زياده تعذيب، زياده تعذيب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني إيه؟ يعني لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني أنت لو بتجرد رجل بكر أو امرأة بكر ممكن يجي بعضهم وده قريبه أو صاحبه أو معرفة، خلي بالك من صاحبي ده، ويكرمش له 100 جنيه حطها في جيبه، يقوم جايب العصاية أو الشيء اللي هيجلد بيه، ويعمل كده 1 2 3 4 5 امشي يا وحش كده، يعني خد بالك انت كده اسمه ايه؟ جلد 100 ولا ما جلدش 100؟ جلد 100. فربنا قال لهم لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، من دين الله عز وجل ان تقسو عليهم، غير انك لا تضرب ضربا مبرحا، يعني مش تضرب ضرب يخلع الجلد من مكانه، معلش برضه هو الضرب بيبقى ايه؟ ضرب عذاب لكن مش مبرح، وما تكسرش عظم ولا تخلي الجلد يطير من مكان، لا ضرب يوجع لكن ما يبقاش مبرح، مش قوة الضرب اللي تخلي الجلد يشال من مكان. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال بعضهم الطائفة 1 فما فوقه، وقال آخرون 2 فما فوقه، 3 فما فوقه، الحسن قال 4 فما فوقه، بعضهم قال لك يكون ذلك أكثر من 10. الطائفة اللي موجودة يا جماعة لازم تكون طائفة من الناس، خلاف بين العلماء بقى 1 2 3 4 10 20، وليشهد عذابهم الطائفة من المسلمين. ليه؟ ده أشد عذابا أيضا. في ناس بتعذب نفسيا أكتر من العذاب الجسدي. تخيل أن هو في وسط الناس دي كلها فضح، نسأل الله العفو والعافية، في وسط الناس دي كلها اتفضح أن هو زنى بامرأة، وفي وسط الناس وعمال يتهزأ ويتهان ويترجم، تبالك ده عذاب تاني ربنا قرره. شوف كم العذاب اللي ربنا حطه على هذا الزاني، نسأل الله العفو والعافية. طبعا احنا عندنا لو الزاني رجم خد بالك أو جلد يلقى الله عز وجل وهو كأنه لم يزني، معايا ولا مش معايا؟ يعني مش بعد العذاب ده يبقى عليه عند ربنا عذاب، لا، هو يقابل ربنا كأنه ما زناش أصلا، كأنه ما زناش أصلا. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة أيضا قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيما بايعنا أن قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا هذه الكبائر فهو إلى الله، لا، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، يعني قم على الحد، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، كأنه ما عملش العمل ده أصلا. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، لم يعاقب به في الدنيا، ستره الله، والصحن الإنسان يستر على نفسه، فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. خلاص يا جماعة الحديث ده عمدة يا جماعة، عمدة في العقوبات، خدت بالك؟ وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية، خلاف بين أهل العلم في إيه يا عم الشيخ ياسر؟ إيه خلاف في إيه؟ الزاني لا ينكح إلا زانية، أنت فهمت منها إيه؟ الزاني ما يتجوزش غير واحدة زانية، تمام، ده أحد الفهمين، ده أحد، وهو ده الأصح بصراحة، إن الزاني لا ينكح إلا زانية، بس يعكر عليه قوله تعالى أو مشركة. فلو افترضنا أن الزاني هذا مسلم مؤمن بالله عز وجل، هل يحل له أن يتزوج من مشركة وقد قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ سكت ليه؟ المقصود أنه مش هيزني بواحدة؟ ها؟ المقصود أنه مش هيزني بواحدة إلا إذا كانت هي زانية أو من جواها أدته فرصة لكده. وده الفهم التاني، ده الفهم التاني، فهمين للسلف في هذه الآية. فهم الأولاني أنه حكم من الله على أن المؤمن لا يتزوج من امرأة زانية، كذا قال الله عز وجل في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. شرط عشان تتجوز واحدة منهم أهل الكتاب أو من المسلمين لازم تتجوز واحدة إيه؟ محصنة غير مسافحة، يعني إيه؟ يعني مش بتجاهر، مش بتجاهر، مش شغالة في البغي، مش واحدة من البغايا، كما كان في امرأة كان اسمها أم مهزول، المرأة دي كانت مسافحة، فأراد أحد الصحابة، والحديث صحيح، أراد أحد الصحابة أن يتزوجها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ إني أريد أن أتزوج أم مهزول، فقال النبي فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال والزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية لا ينكح إلا زاني، فهذا حرام عليك لا يجوز لك أصلا. العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل قال لك العقد مفسوخ أصلا، لو إن مؤمن عفيف تزوج من امرأة زانية العقد نفسه مش صحيح، تخيل العقد نفسه مش صحيح. والقول الثاني للشيخ عمنا الشيخ ياسر قال بي إن هو ربنا بيخبر إن الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني لا تمكنه من نفسها إلا زانية، الزاني ليست هناك امرأة تمكنه من نفسها إلا امرأة زانية، لأن العفيفة عمره ما هتمكنه منين نفسها، فطالما هو نكح أو زنى بامرأة هي المرأة أصلا زانية. شرط لا، ده خبر يخبر سبحانه وتعالى، ما هو ابن عباس قال لك النكاح في هذه الآية ليس بمعنى التزويج، إنما بمعنى الجماع. هو انا بقول لك هو حبر الامه قال كده، ما هو اصلك العرب ليهم لغات وليهم في سياق الايات دلالات، فالآية بيقول لك دلالة الآية وسياق الآية بيقول إن النكاح هنا مش معناه التزويج، معناه النكاح اللي هو معناه الجماع. احنا قلنا في الأول إن الزاني لا ينكح، يعني إن هو ما يتجوزش غير واحدة يحرم. ما احنا هنا عملنا ده الفهم الأولاني، وأنا بشرح لك الفهمين. هو العملية فيها قولين يعني. أنا بشرح لك الفهمين. الفهم الثاني إن هو لا ربنا بيخبر خبر مش بيحكم حكم. الفهم الثاني مش حكم، مش بيقول لك لا محرم عليك تتجوز دي، لا. الفهم الثاني بيقول لا الموضوع مش موضوع حكم، الموضوع ان ربنا بيخبر كخبر ان هذه المراه لولا انها زانيه ما مكنته من نفسه. يتوفقش يعني يعني ما بيوفقش. ما ايوه الله ينور عليك، الطيور على اشكالها تقع. خدت بالك؟ والزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك. لكن في ادله كثيره جدا والادله صحيحه، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجال من اصحابه ان يتزوجوا من اللواتي، يعني جهرنا بسفاحهن لها او متخذي اقدام، يعني حتى لو لها صاحب او عشيق ما تتجوزهاش. خدت بالك انت؟ غير مسافحات للسفاح اللي هو الزنا او متخذي اخدان، يعني ايه الخدم الصاحب العشيق دي ابعد عنها، دي لا يجوز لك ان انت تتجوزها. خلاص. الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم ذلك، لا يجوز لمؤمن ان يتزوج من امراه قد علم انها تسافح. واحد يجي يقول لك هي تابت الى الله عز وجل، كانت تفعل هذه الفاحشه وتابت الى الله عز وجل، هل يتزوجها ام لا؟ يحرم ولا لا يحرم؟ ها؟ لا يحرم. يعني في الآية ما يدل على أنها إذا تابت يحل في الآية كده. قول يا مشا إلا كل البنات في عصرنا أصدق. آه. بيت البنات مثلا لو كانت حفلة هو مش مع حد أو صدق حد يحرم على الإنسان الملتزم المؤمن في هذا الزمان أن يتزوج من امرأة مسافحة أو متخذة خدم. طبعا عايز اقول لك في جمله بتتقال جمله شوارعيه كده، بس هي جمله صحيحه. ما اقدرش اقولها وانا قاعد هنا، يعني فيما معناها ان اغلب البنات دلوقتي الا من رحم الله، يعني لو لقيت واحده زي ما هما بيقولوا يعني اصيب منها قبولات فقط يبقى دي شريفه. هما بيقولوها كده بالشوارع، مش عارف اقولها لك هنا. لو لقيت واحده في الزمن ده يعني لم تصب الا بالقبولات فقط، دي امراه عفيفه شريفه في هذا الزمان. خدت بالك؟ في هذا الزمان الا من رحم الله طبعا. لذلك لازم تروح لواحده بنت راجل محترم هو مربيها كويس، خدت بالك، هو مربيها كويس محافظ عليها. مش عايز يعني اتكلم في هذا، لكن عايز اقول لك ان لو واحده تابت الى الله عز وجل، وانت عارف انها تابت الى الله عز وجل تابتا نصوحا، لك ان تنكحها تتزوجها. الدليل ان الشافعي والطبري رأي أن هذه الآية منسوخة. طبعا دعوى النسخ يا جماعة فيها كلام، دعوى النسخ فيها كلام، لكن هم من قالوا هذه الآية نسخت بقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.